başka mahrugan ol. لما انت مش فارق معاك بعيد كفاية ونفضها وخلصنا وبلاها الحكاية ولا انت ما استكفتش من وجعي وأذايا مستني ليه مستني ليه لو يعني عايز تمشي امشي مع السلامة ما تشيلش هم وروح وما تقلبهاش دراما هتمشي زي ما جيت ومش هتسيب علامة هتفرق هتفرق هو انت فاكر نفسك الدنيا واخرها دي حكاية خلصت بكرة تيجي حكاية غيرها لسه الحياة مش هوقف يوم حياتي عليك وعادي في يوم التلاتة هتبقى بالنسبة لي ماضي هبلى المكان اللي انت رحت وسبته فاضي مين يعني غاب والدنيا وقفت يوم عليك بس عليك لآخر لحظة باجي وبقول لنفسي كتير اللي بيصبر يلاقي بس انت عادي طلعت سهل عليك فراقي هو انت ايه هو انت ايه دلوقتي روح ما بقتش فارقة كتير معايا خلصت حكايتك هرمي كل ماضيك ورايا وانا غلطت ان انا كنت طيب من البداية معرفش ليه معرفش ليه ولا انت فاكر نفسك الدنيا واخرها دي حكاية خلصت بكرة تيجي حكاية غيرها لسه الحياة هوقف يوم حياتي عليك وعادي في يوم تلاتة هتبقى بالنسبة لي ماضي